اشرحوا لنا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم وفي صحته نظر لكنه مشهور. والذبيحان هما إسماعيل وعبد الله. إسماعيل جده ابن إبراهيم. نعم. فإن الله جل وعلا أمر إبراهيم بذبحه ثم نسخ ذلك والحمد لله. لما سلم لأمر الله نسخ الله ذلك وفداه بذبح عظيم. واما عبد الله فمشهور ان عبد المطلب نذر ان الله وهبه عشره ابناء ان يتقرب الى الله بذبح احدهم فتمت له تم لهما رديا واعطاه العشره فاقرع بينهم ايهم يذبحه وقعت القرعة على عبد الله فلم يذبحه واداه بمئة من الابل بدلا من ذبحه واستقرت هذه الدية في قريش فيما ذكر جماعة من المؤرخين قريش وعبد المطلب ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن الذبيحين تفسيرا لهذا يعني الذبيح إسماعيل والذبيح عبد الله الذي كاد أن يذبحه وأبوه لولا أنه افتدي بالمئة من الإبل ولولا أن الله نسخ ذبح إسماعيل هو ذبيحان قد استحق ذبحهما لولا ما من الله من الوقاية من الله به وقاية ذبحهما بنسخ الذبح على حق إسماعيل وبافتداء عبد المطلب لمئة من الإبل هذا هو المشهور في هذا جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.